يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا يا تواب. واتقل لها تعالى عن مقال الملحدين يا صالحين حق المبينة يا دوار.